الله لا إله إلا هو، يعني ما فيش إله ثاني حقيقي يتدخل وينهي المسائل من خلقه، لا ما فيش الله، ما فيش الذي يبقى تشريعي هو الإيه وحترجعه لي. يبقى الله لا إله إلا، مش فيه إلهين، واحد بقول افعل ولا تفعل والثاني قال لا بالعكس ده هو واحد، فافعل بتاعته هي افعل ولا تفعل، الله لا إله إلا إيه إلا هو. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما قال إيه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد إيه ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي إيه ولي دين. بدي أقول لك مش أنا قلت كده علشان إنني يعني حمل دينك هو اللي أنت ليك دين ودين وليه حزام المضرة، لا، إذا جاء نصر الله والحق، إذا جاء نصر الله إيه والفتح، ويجي بعد أي ثبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ويحكم بها قضية كده. طب بقى كان أبو لهب زي ما قلنا زمان ما كانش يقدر يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقدر يقولها ولا ما يقدرش؟ طب ولما يقولها إيه اللي يحصل؟ ده شكك في الآية، ولا يصلى نار ذات لهب ولا حاجة، أهو آمن الرجل في أمان الله ولا، ومع ذلك أمر له فيه اختيار ولم يوفقه الله إلى أن يقوله. وعلشان دي قال اسمع، مدام هو قال سيصلى نارا ذات لهب، هو هيصلى نار ذات لهب ولم يقولها ولو نفاقا، ولو ايه هيقولها ولو ايه نفاقا، ليه؟ لأن قل هو الله أحد، مفيش إله ثاني هيقوله. طب نفوت هذا، قل هو الله ايه، الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة. كلمة يجمع معناها أنه طلعنا جماعة ويا بعض كده يحشرنا، ففيه ليجمع إلى يعني يحصرنا إلى يوم القيامة أو إلى جزاء يوم القيامة أو إلى تلقي جزاء يوم القيامة. ودي ليه عشان إيه؟ قال لك بيقول لك العاقل لا يأخذ انفلات نفسه من منهج الله إلا بملاحظة الجزاء على الانفلات من المنهج، وإلا لو خد نفسه منفلت عن منهج الله بدون أن يقدر الجزاء عليها يبقى ده أحمق ولا مش أحمق. ولذلك قلنا أن الذين يشرفون على أنفسهم في المعصية لا يستحضرون أمام عيونهم الجزاء على المعصية، لأنه لو استحضر الجزاء على المعصية ما يعمل هذا. ولذلك كل الجرائم في غفلة عن الجزاء، كل واحد بيجرم مقدر السلامة، اللي رايح يسلم مقدر الايه السلامة، واللي بيقتل مقدر ايه السلامة، لكن لو حط الزيت من ممكن ينهكم ما يعملهاش أبدا. يبقى بيقول اياك يا من تريد ان تنحرف بمنهج الاختيار الذي اعطيته لك، تنحرف عن منهجي، اياك الا تقدر الجزاء على هذه المخالفه، وخذها قضيه كده، شوف دي هتديك نفع قد ايه وتديك شقاء قد ايه، وحطهم امام ايه امام بعض، فاللي يديك الخير الابقى اعمله، واللي ما يديكش الخير الابقى ابعد عنه. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. يوم القيامة اللي هي يوم يقوم الناس لرب الإيه العالم. ليش كده يوم القيامة؟ لأن أصل آخر مظهر من مظاهر دنيا الناس أنهم حين يموتون يناموا، اللي بنشوفه كده إنه هو بعد ما مات كده نام، وبعد ذلك دخلناه في الايه القبر ما نعرفش ايه. أم قال لك النوم ده يبقى فيه ايه يجيب القيامة، يوم يقوم الناس لايه لرب العالمين، ليوم القيامة لا ريب فيه. يعني يجب ان يكون يوم القيامة عندك لا شك فيه. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت لو قدرت أن العالم الذي خلقه الله مختارا، يعني إن شاء فعل الخير وإن شاء فعل الشر وسيزوده بالمنهج، ولكن ترك له اختيار. ساعة ما ترك اللي يجعلك مختار يبقى هو اللي عامل كل حاجة. اللي يقعد من جنيه ويقول له انزل السوق وانا اديتك الحرية في انك انت تشتري به اي حاجة. لكن لاحظ انك لو اشتريت شيئا نافعا سأكافئك بكذا وكذا وكذا. وان اشتريت كوتشينة ولا بتاع ولا حاجات من الحاجات دي الله، يبقى وسعت تبدأ القوة الشرائية وقال له انزل بيه. يبقى لم يروح اشتري كوتشينة، اشترى كوتشينة غصب عن ابوه، ده هو اللي اداله الاختيار، بس فعل غير محبوب لأبيه. شوف الفرق، فعل غير محبوب لأبيه. وإلا لو أراد الله الناس جميعا لجعلهم كالملائكة ولا واحد يتفجر يعمل معصية. إذا لما أنت عملت المعصية أنت عملتها كده بفتوتك ولا ببحبحة الاختيار من خالقك؟ انت عاملها ببحبحة الاختيار من خالقك. يبقى اللي بيقول كل فعل من الله صادق ولا مش صادق؟ صادق. خلاص؟ طب المادة بتعذب ليه؟ قال لك لأنك أنت وجهت آلك الاختيار إلى ما تصلح له ولكنها مخالفة لأمر الله. السكينة مش بتذبح؟ طب ما نذبح بها فرخة ساعة حاجة ونذبح بها واحد. مش كده بتعمل؟ على القوي. يبقى اللي جاب السكينة دي في البيت نقول له ده أنت جبت أداة جريمة؟ لا، ما جبتش أداة جريمة، أنا جبت أداة صالحة لأن تكون أداة جريمة وأداة عزيمة، يعمل عزومة بها. مش كده ولا لا؟ يبقى إذا الذي يقول إن كل فعل هو مصدع حتى المختار لم يفعل اختياره إلا من باطن مين؟ من باطن خلق الله له مختارا. مش كده ولا لا؟ لكن قال هل الحق سبحانه وتعالى ألزمه بأن يفعل هذا؟ قال لك ده ما حبوش وده حبه. وما دام قال ده ما حبوش وده حبه يبقى لازم الاختيار له مزاج. تقوم أنت لما تيجي تختار تقوم تختار الشيء اللي يديك النفع ولا يجيبش لك الايه؟ الضر. الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه. خبر من الله، والخبر من الله كلام خبري، والكلام الخبري عندنا كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، يحتمل الصدق والكذب. لكن لما كان ربنا هو اللي بيقول ربنا هو صادق، يبقى الصدق زي لأن الله هو الذي ايه؟ هو الذي. انما الكلام في ذاته ايه؟ يبقى يحتمل الصدق ويحتمل ايه؟ الكذب. من اصدق من الله حديثا؟ وهل الصدق فيه تفاضل؟ هذا صادق وهذا اصدق؟ ما فيش. الصدق مطابقة، ما معنى الصدق يعني ايه؟ لا، مطابقة الكلام للواقع. ديك ايه؟ ديك مطابقة الكلام لمقتضى الحال، دي ايه في البلاغة. يبقى الصدق هو ايه؟ مطابقة الكلام للواقع، ده اسمه ايه؟ صدق. ازاي يعني؟ الانسان فينا تكلم قبل أن يتكلم، وهو عاقل قبل أن يتكلم بيدير المسألة اللي عايز يكلمها في راسه، بتيجي تباله ولا لا؟ بتيجي تباله. وبعدين ينطق إيه؟ يبقى فيه كلام نسبة ذهنية وفي نسبة إيه؟ كلامية. فيه نسبة واقعية. لما أقول إيه؟ زيد مجتهد، قبل ما اقول لك زيد مجتهد جاء في ذهني ان اخبرك، تبقى دي نسبة ايه؟ ولما قلتها بقى في ايه؟ كلامي. طيب هل صحيح في واحد اسمه زيد وهو مجتهد صحيح؟ يبقى ان طابقت النسبة الخارجية دي النسبة الكلامية والذهنية يبقى الكلام ايه؟ شوف. وان كان مفيش حد اسمه زيد او فيه زيد ولا هوش مجتهد، تبقى النسبة الخارجية ما تبقتش النسبة الكلامية، يبقى كذب ولا مش كذب؟ يبقى الصدق هو أن تتطابق الايه النسبة الكلامية مع الواقع مع النسبة الخارجية الحاصلة، فإن تطابقات يبقى صدق، وإن لم تتطابق يبقى كذب. طب اللي بيكذب ده بيكذب ليه؟ ليحقق لنفسه نفعا يفوته الصدق في نظره، مش كده ولا لا؟ بيكذب ليه؟ بيكذب عشان يحقق لنفسه ايه؟ نفع الصدق ايه؟ يفوته. انت يا ولد كسرت هذه، تقول لا انا ما كسرتهاش. هو بده يعمل لنفسه ايه؟ الصدق هيخليه يجازى على الله، مش كده؟ يبقى إذن الكذب ما لا يحمل على الكذب إلا إيه؟ تفويت إيه؟ تفويت مضرة هتصيبني بالصدق. أقوم أنا ألجأ إلى مين؟ الكذب. الكذب ده هيقول كلام يخالف الإيه؟ الواقع. ما دام ده هيخالف فيه الواقع يبقى بده يحقق لنفسه نفع أو يدفع عنه ضرر. الذي ينفعه اقوى منه او غير اقوى، والذي يضره ما دام خايف يفوت علي نفعه ويجيب لي ضرر، يبقى في ايه اللي يعمل لي نفع ويعمل لي ضرر. طب بالنسبه لله بقى لا يوجد هذا. يبقى اذا قال الله فهو صادق، لان اسباب غير الصدق ما تبقاش عنه، اسباب غير الصدق. وإذا كان الحق يعطينا الكلام اللي يدينا واقع الحياة، ويعطينا الكلام اللي هو مش داخل في واقع حياتنا الغيبيات كلها، يبقى بيكلمنا كتير ولا لا؟ يبقى إذا كلمة ومن أصدق من الله حديث أفعل التفضيل هنا مش جاهز علشان الخلاف في إن كلام صدق وكلام أصدق، لا ده لأنه كلام كتير، لانه ايه؟ يبقى التكسير جاي من ناحيه ايه؟ من ناحيه كثره الكلام، مش من ناحيه ان فيه صادق وفيه ايه؟ في اصغر. قال لك وقد يوجد التفاوت في الصدق ايضا. ازاي يوجد التفاوت في الصدق؟ ام قال لك افرض ان واحد شاف حاسه فذكر ان نعم شفت ده قتل، ايوه انا شفت ده قتل وشفت الدم. القضيه في ذاتها ما انما جه واحد جاب لي ايه؟ تفاصيل، ده قال له كده وقال له كده وبعدين ضربه كده وحصل كده وعملوا كده. نقوم نقول هل ده اصدق؟ لا ده اشمله في الصدق منه. انما دقها مش قال قضيه وخايفه، لا القضيه اللي قالها صدق ولا مش صدق؟ صدق في ايه؟ صدق في ذاتها. بيزود الكلام ده موضوع ثاني، يبقى ده اشمل في ايه؟ يبقى ومن أصدق من الله إيه حديثا، يبقى الحق سبحانه الصدق لا تفاوت فيه، لأن الصدق مطابقة النسبة الكلامية للإيه للواقع، وما دام مطابقة النسبة الكلامية للواقع يبقى ما فيش صادق وما فيه إيه أصدق، ولكن الأصدق باعتبار كمية الصدق الصادرة إيه كمية الصدق الصادرة منه وخلقه، ان حصل صدق منهم في شيء فقد يحدث ايه كذب منهم في ايه في شيء. وايضا فلان الحق سبحانه وتعالى يعلم الاشياء على وصف ما هي، ولكنك قد تقول قضيه انت تعتقد انها صدق، انما الواقع مش صدق. الواقع انت قلت مثلا ده فلان الفلاني زاره فلان بالامس، انت اعتقدت كده لانك انت بصفت مثلا الحجرة من قاعدة قلت مين اللي هنا، فواحد نتاش لك كلمة كده وقال لك ده فلان عنده، فانت جيت قلت فلان عنده على وقت ما تعتقد ولا لا؟ هل يقال انك كذبت؟ ولذلك يجب ان نفرق بين شيئين، بين الخبر والمخبر، الخبر والمخبر. ازاي؟ احنا اذا قلنا زيد مجتهد، أفيه واحد اسمه زيد ومجتهد صحيح؟ يبقى ده اسمه الايه؟ الواقع. وهل أنت تعتقد هذا؟ يبقى أنا عايز حاجتين اثنين، حاجتين اثنين، وجودها واعتقادها. يبقى الخبر صادق والمخبر صادق، مفهوم؟

فتجدوها ما يصحش الا انكم تكونوا فئه ايه؟ فئه واحده. يقول له فئه واحده؟ ده كلمه فئه دي يعني جماعه، وجماعه يبقى إيه؟ افراد انضموا الى بعضهم، وما دام الافراد انضموا الى بعضهم وهم افراد مختلفين كل واحد يبقى له هوى وكل واحد يبقى له ايه؟ رأي. فكيف نجمعهم على ان يكونوا فئه واحده؟ نقول له ما يبقوش على فئه واحده الا ان كان هؤلاء المتفرقين كافراد يجمعهم هوى واحد. هو هوى الايه؟ هو هوى الدين. ولذلك حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذن اللي بيخليهم يختلفوا ايه؟ ان كل واحد يبقى له ايه؟ يبقى له هوى. طب هم ايه حكايه المنافقين وفئتين؟ وكلمه فئه يجب ان نعرف انها جماعه، بس مش مطلق جماعه. يعني ما تقولش على جماعه ماشيين في الشارع يجمعهم مكان وزمان ولكن لا يجمعهم هدف ولا غايه، ما تقولش عليهم فئه. ده ناس كده ماشيين في الشارع، هم قاعد كتير وماشيين كلهم، انما ما يجمعهمش ايه؟ ما يجمعهمش هدف، انما جماعه مجتمعين لهدف نقوم نقول عليهم ايه؟ ليش؟ معنى خصت بفئه وبطائفة، فئة وطائفة. قالت لأن معنى فئة يفيئون إلى بعض، يفيئون إلى إيه؟ إلى بعض في الأمر الواحد اللي جميع، وطائفة يطوفون حول شيء إيه؟ هو شيء واحد. مفهوم الكلام كده على الأول. أدي فئة. طيب ما دام بقى فما لكم في المنافقين فئتين؟ نقول لهم نزهوا عقولكم أن تكونوا في الأمر الواحد لكم رأيين، وخصوصا إذا كنتم مجتمعين على الإيمان بإله واحد ومنهج واحد. فما لكم في المنافقين فئتين؟ ليه بتقول؟ طب المنافقين هم إيه؟ قال لك إحنا قلنا زمان إن المنافقين كل المعنويات يؤخذ لها أسماء من الحسيات، لأن الإدراك الحسي هو أول وسيلة في إدراك للقلب، وبعدين تيجي المعاني، وبعدين تيجي المعاني. يبقى الأول الإيه؟ الأمر الإيه؟ الحسي. فلما نيجي لكلمة منافقين لأنها مأخوذة من أمر حسي كان يشهده العرب في بيئته. إيه الأمر الحسي؟ في حاجة اسمها اليربوع، حيوان كده زي الفار وزي الضب، اسمه ايه؟ اليربوع. اليربوع ده مشهور بالايه؟ بالخداع والمكر. يقوم يخاف من الحيوانات اللي تيجي تهاجمه، يقوم يعمل له جحرين او بحور متعدده، ويجي قدام اللي عايز يعمله فريسه ويمكن من ايه؟ من جحر. يقوم دوك هيستناه على مين؟ يروح هو عامل له جحر ثاني كده وخارج منه وسايبه واقف. الله، يبقى كأنه عامل له منافس، كأنه بيخادع، بيعمل شيء ونقيض الشيء، يعمل شيء يدخل فيه انما بيعمل شيء كمان يخرج منه. كذلك المنافق. احنا قلنا ان المسائل الإيمانية والعقدية بيمر عليها ثلاث قضايا: مؤمن، وهو الذي يقول بلسانه ويعتقده. إذن ده ملكاته منسجمة ولا مش منسجمة؟ ملكاته منسجمة تمام. طب والكافر؟ طب ما هو برضه مش معتقد وما قالش، تبقى ملكاته منسجمة ولا مش منسجمة؟ بس منسجمة إلى غاية ضارة، مش كده؟ طب والمنافق؟ ملكاته مش منسجمة. ليه؟ لأنه ليه لسان قال وله قلب ما قالش، يبقى موزع ولا مش موزع؟ يبقى عمال بينافق. ليه؟ عايز ياخد خارجيا وخارجيا. أجل ايه؟ أجل المنافق. القضية برضو كانت كده، في جماعة حينما رأت انتصار المسلمين في غزوة في بدر قال لك الريح في جانب المسلمين، ولا نأمن بأنهم بعد انتصار بدر ده وقتل صناديق قريش وسلب مش عارف ايه والغلاء، ده دول يمكن يجوا لنا. ففيه جماعة نافقوا نفاقا من نوع آخر وعملوا منهم فمكنهم ايه؟ مسلمين. علشان لما يجي اللي مفكرين فيه وان المسلمين يدخلهم يبقى عندهم ايه؟ ادي واحد. او هم جماعه كانوا راحوا المدينه مهاجرين وبعدين ما صبروش على مراره الهجره عن الوطن والاهل والمال ففكروا في المسائل. طبعا حملت الايمان اعتقدتهم وخلتهم هاجروا الايه للمدينه. وبعدين قعدوا كده اللي له مرض شوق لها اللي له ولاد اللي له مال اللي له مش عارف ايه فقعدوا فكروا قال لك الله احنا بقى ايه نرجع عن الدين ده ونرجع نروح ايه بلادنا ونقعد ننافقهم لحد ونقول لهم ده احنا لنا اموال وحنرجع نجيبها من مين؟ من مكه. وبعدين بعد ما نخرج نعمل اللي احنا عايزينه. فبلغ المسلمين الخبر من هنا ومن هنا فانقسم المسلمون قسما، قسم يقول نقاتلهم وقسم يقول لا لا نقاتلهم. اللي بيقول نقاتلهم هي حميه ايمان مش كده، واللي بنقول لا نقاتلهم يعني ليه؟ أم قال لك لان ما دام اظهروا وقالوا ايمان واحنا يعني كده شققنا عن قلوبهم فيقول انما يمكن برضه هم قالوا كده عطف عليه مش يمكن. فالمسلمين انقسموا قسمين فجاء القران هكذا. لما ينقسم المسلمين قسمين وبعد ذلك ياتي القران ليحسم امرا اختلف فيه المؤمنون به يبقى دليل على ان رب القران صنع جمهور الايمان على عينه ولما يشوف اي خلل فيهم يقوم ايه يسارع كده ويروح حاسم المساله قال ايه الحكايه بتاعتكم الجديده اللي انتم عاملينها ما لكم في المنافقين فئتين. كلمة فئتين والخطاب لجماعة ما لكم هذه جماعة تفيد انهم ايه ملمومين وفئتين تفيد ايه انهم مختلفين. يبقى فئتين تناقض ايه الخطاب فيما لكم يبقى لازم تقدر تقول فما لكم اشتركتم في المنافقين الى فئتين ما لكم ايه. طيب اذا كان ده اسلوب توبيخي وتحديدي وما يصحش يحصل الكلام ده ينصب على كل المخاطبين. طب نشوف هل القران مع من قال نقتلهم ونقاتلهم ولا مع من قال بغير ذلك؟ فان كان مع الاول يبقى ما بنبقى التانيين يبقى بنكرمهم، وان كان مع ده يبقى الاسلوب جاي يكرم واحد اللي هو الجوه اللي مع الراي الموافق لما يقول القران مش كده ولا لا؟ الراي اللي هيجيبه القران ان نقتلهم. طب ما دام فئتين فئه قالت نقتلهم وفئه قالت لا يبقى التعنيف والانكار والتوبيخ منصب على مين؟ على اللي قال لا مش كده والتنين. فكيف يكون الاسلوب توبيخ؟ اسلوب قال لك اسلوب فينا يكون توبيخا لمن يرى راي يبقى تكريم لمن يرى الراي المقابل يبقى تكريم لمن يرى الراي الايه يبقى ما دخلش في التوبيخ ده بالعكس اداله الحيثيه اللي تخلى راسه ايه مرفوعه. فما لكم في المنافقين يعني اي حجه لكم في ان تفترقوا في امر المنافقين الى فئتين؟ والقياس يقتضي ان تدرسوا المساله دراسه عقليه ودراسه ايمانيه لتنتهوا الى انه يجب ان يكون راي واحد. راي ايه؟ راي واحد. فما لكم في المنافقين معنى الانكار يبقى لا حجه لكم في ان تكونوا فئتين والله اركسهم بما كسبوا. كلمه اركسهم ساعتين انت ما تسمعها بالله تستفيد منها ايه الاسلوب يعني من غير ما تعرف اركسهم يعني ايه مش عايزين نقول معناها ايه انما انت تعرف ما تسمع اركسهم كده ايه تفيد ان الاسلوب كده دل على انه ده الاسم يعني نفسه من غير ما تفهم المادة. شوف ايحاءات الاسلوب القراني ايش اسمها ايحاءات اللفظ وانسجامات الحروف بتاعه والله اركسهم بما كسبوا. قال لك ما هي اركسهم دي اهي ركسهم يركسه ركسا معنى رده. طب والله اركسهم يعني ايه ردهم؟ ردهم الى ايه؟ كانهم كانوا على شيء ثم تركوه ثم ردهم الله الى الشيء الاول. وهم كانوا ايه الاول؟ كفار. وبعدين ايه اللي حصل؟ آمنوا وبعدين إيه؟ لكن هل الله أركسهم يعني تعنتا معهم أو قهرا؟ لا، ده الدين كسبوا بما إيه؟ بما كسبوا، عشان ما يجيش واحد بقى ما احنا هندخل في مساهة، ما دام يبقى ربنا هو اللي ركسهم يبقى بيعاقبهم ليه ولا بيلومهم ولا بيوبخ ليه؟ ما هو اللي عمل فيهم كده. أم قال لك أنا أركسهم ولكن بما إيه؟ بما كسبوا. تمام، يبقى ركسه يركسه ركسا ورده، وهو مأخوذ من شيء اسم الركس. الركس مصدر، الركس هو الاسم. ايه الركس؟ الركس هو لا مؤاخذة الرجيع الذي يرجع من معدة الانسان قبل ان يتمثل الطعام، يعني زي ما نقول كده نفسنا ايه غمت علينا، ده فلان بيرجع، فلان بيرجع، وانت تنظر الى العملية كده تقوم تجد ان الطعام اللي الواحد يشتهيه ويحبه ويقبل عليه كده وياكل بلذة وعينيه بتاكل بلذة وايده بتقطع بلذة وينضغ بلذة، بمجرد ما يتنظر مع بعضه كده وينزل في المعدة عاديش عليه بقى. لو تمثل الطعام وفضل وخدت منه اللي خدته ثم خرجت فضلاتك، الفضلات تبقى مقبولة على انه يرجع قبل ما يتمثل. الفضلات حقيقية اللي هي الراس يعني، يبقى ايه؟ يبقى مقبول لما تشوف واحد بيلامه قبل بيقضي حاجة، وواحد بيطرش نفسك تتقذف من مين؟ طب اشمعنى الحكايه دي؟ قال لك لان دي طعام لسه ما ايه خلاص ذهب من شهوه النظر والاستمتاع ولم يصل الى مساله التمثيل والامتاع، بقت حاجه ايه. ولذلك يقول لك كل بنسمع احنا كده يقول لك كل ما فات اللسان بقى نتان. اهي الركس هو الرجع الذي يرجعه الانسان بعد الطعام قبل ان يتمثل، بعد ان يتمثل ويخرج من غير مدخله، يعني يخرج من مكانه الخاص اسمه روس. اسمه ايه؟ روس. فالحق سبحانه وتعالى شوف جاب الكلمه منين، والله ايه اركسهم، يعني كانهم اتردوا قبل ما يتمثلوا ولا ينتفعوا بحاجه ابدا. شوف بقى التعبير القراني ازاي جاب العباره اللي تؤدي هذا المعنى وتؤدي الى نصره العمل، نصرتنا منه. والله أركسهم بما كسبوا، يبقى الأركس الرد. وهل هو مطلق الرد أم رد له كيفية؟ قال لك لا، ده رد بإهانة كمان. رد بإيه؟ بإهانة. إزاي؟ قال لك لأن الشيء إن كان قوامه على أن يقف كده رأسه، يبقى الركس أن تجعل رأسه في مكان قدمه، مش بس رد كده عبل، لا ده رد تهذيب كمان. رد ايه؟ تهذيب، لا كلام عليه. طب وان كانت استقامة الامر على الانكذاب الطول كده، يبقى الركس ايه؟ ان اللي في الاول تجيبه في الاخر، واللي في الاخر يعني تشقلب له ايه كيانه، وان كان رأس تجيب رأسه عند رجليه ورجليه عند ايه؟ ولذلك شوف القرآن ما نكتسوا على رؤوسهم، نكتسوا على ايه؟ رؤوسهم. ليه؟ لأن الرأس اللي هي مبنية على الايه؟ القامة والهامة والارتفاع والقدم اللي معمول، يبقى هي ايه؟ يبقى مش يبقى والله أركسهم، مش ردهم ردا مطلق رد، لا بل رد ايه؟ بل رد مهين، رد يقلب لهم الأوضاع. والله أركسهم بما ايه؟ بما كسبوا. يبقى إذا ما فيش واحد يقول ما دام الله أركسهم يبقى هم ذنبهم إيه؟ ما هم منفعلين لا فاعلين. نقول له لا، الله أركسهم بسبب إيه؟ ما كسبوا. أو تعالى بقى الكلية أو المدرسة تعمل مثلا أسئلة امتحان، وعمل اللي ياخد في المادة دي مثلا 50% ودي 40% ودي 30%، هي اللي عملت كده ولا لا؟ وبعدين قوم الكلام جدفت. هل لما واحد يجي يسقط يقال ان المدرسه سقطته؟ صحيح، انما هي سقطته بايه؟ بالقوانين التي صنعتها له قبل ان يدخل الامتحان، انما هو اللي سقط نفسه ولا لا؟ هو اللي طقط نفسه. يبقى الله اركسهم مش جاب لهم الرس كده ولقح عليهم، لا ده هم اللي ايه، هم اللي كسبوا كسبا جعل قضية السنة الكونية التي جعلها الله لهم كده هي اللي تؤدي بهم، زي الرجل اللي الولد اللي ما ذاكرش او ما جاوبش في الامتحان، لا يقال ان المدرسة ايه سقطت، يبقى هو اللي ايه لما تيجي للتحقيق يبقى هو عمل ايه، هو اللي سقط نفسه، هو اللي سقط ايه، هو اللي سقط نفسه. ولذلك لما يجي واحد يقول لك الله هو الذي اضل ولا ومالهم بقى، يبقى ذنبهم ايه، المساله القضيه الذي يقول بها الجماعه المسرفون على انفسهم، المسرفون على ايه. يبقى انت تاخد الايه ايه، والله اركسهم بما ايه، قل له اركسهم بما كسب، خلاص يبقى اضلهم بايه، ايه بتقليه. ازاي بقى؟ أم قال لك لانك قلنا زمان ان الهداية بتأتي بمعنيين اثنين، افتكروا الكلام احنا بنقول دائما نكرر مثل هذا الموضوع لانه دي متاهة بيقع فيها اناس كثيرين، ويجي المسرفين على انفسهم اللي نفسهم قضية الدين دي تبقى كده بالكده، لان لما يبقى قضية الدين صدق يروحوا في داهية يقوم يتمحك في ايه، يقولك يا عم كلام مش يعني، يبقى من حظهم ان الدين ده يبقى ايه، يبقى كذب، لانه لو كان صدق يروح ايه. ولذلك تجد المعضلات بتاعتهم او المناقشات بتاعتهم تدلك على انها مناقشات المسرف على نفسه، المسرف ازاي يقول لك يا اخي ما دام ربنا هو اللي كتب عليا كل حاجه، طب بيعذبني ليه، ولا كتب عليا المعاصي هو اللي عمل فيها، بيعذبني ليه؟ طب مش معنى امنت ان ربنا كتب دلوقتي، طب ما دام امنت ان ربنا اللي كتب، طب ما تؤمن بيه بقى وتشوف شغلك وياه، انما هو بده يعمل ايه. نقول له علشان تفهم ان الوقفه دي مش عقليه، عشان ما تفهمنيش انك انت العقل بتاعك وقف في القضيه ولا هضرهاش، ما دام الله قد كتب علي المعصيه هو اللي عمل ضليلي هو اللي كذا بينتقم مني ليه. قل له يا حبيبي لو وقفتك عقليه صحيحه كنت جبت القضيه المقابله، كنت جبت القضيه ليه اللي هي ايه، اذا كان ربنا كتب علي المعصيه يبقى بيعذبني ليه، كنت تقول واذا كان الله قد كتب علي الطاعه يبقى بيسيبني ليه، ولا ايه ما يقولش كده. طب زي ما قلت دي تقول دي ولا لا، طب مش معنى دي ما دغتيها كده وفوتتها، لانها دي هتجيب لك خير ففوتتها لربنا، والتاني هتجيب لك ايه، انا فوقفت فيها، فوقفت ايه، فوقفت فيها. قل له يا حبيبي انت ما تقولش المساله دي الا وانت مسرف على نفسك، انما عمرنا ما نشوف واحد ملتزم قالها ابدا، الملتزم نفس الامور تمشي زي ما امن كده ولا كده ولا لا، انما غير الملتزم هو اللي بيبدل ايه، هو اللي بيبدل. اذا لما يجي يقول لك اضل نقول له يا سيد الفضل. ولذلك انا يعني الى الان وليسامحني الله وليغفر لي، بس اعجب العلماء اللي سبقونا كيف جعلوا هذه المساله محل خلاف، ويقول لك معتزله واهل السنه واهل السنه ازاي، المساله كلها لازم تنفيهم على ان الاسلام ده دين فطره مش جاي للفلاسفة بس، ده جاي للعقل الفطري، يعني راعي الشاء فيها زي الفيلسوف، راعي الشاء فيه اللي بيفرس في الشارع زي الفيلسوف، اللي عمال بيمسح الجزم فيها زي اللي درس الفلسفة ودرس الحقوق، لأن الإيمان ده مش لطائفة خاصة، ده جاي لمين؟ قال للكل، يبقى لازم الأدلة بتاعته تروح لمين؟ تروح للجميع. ولذلك بكل بساطة كده لما يقول لك ربنا يعلم كل حاجة فيه ما بيدخلش وياك في متاهة، يقول لك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، طب ده هو، طب ده هو اللي عامل الكرسي دي، بقى اللي عامل الكرسي ده ما يعرفش الكرسي ده مكون من خشب بلان ولا من خشب قرو ولا من خشب مدنة، والمسمار بتاعه صلب ولا مسمار مش عارف من اللي بينتني، وبرلينه ولا مش برلينه، وعاشق ومعشوق، والغيره بتاعته من نوع كويس ولا لا، ومدهون قال لا، وده معمول حشو ايه، قطن شكله ايه ولا قماش شكله، انا يعلم من خلق، بس طب بالله دي عايز تعوز جدل دي انا يعلم من خلق. ولذلك الناس اللي بدهم صنعتهم تبقى مكشوفه يقول لك انت عايز مثلا صعب اقول لك ايه يقول لك انا هعمل لك خشب وتيجي كل يوم تشوف المراحل فعلا يوم يجيب الخشب تشوف الخشب تلاقيه زاد وبعدين يروح عامل الخشب قدامك ومش عارف ايه وعاشق ومعصوب وعامل له غيره ويروح ماسكه بالقماطات ويجي مرحله مرحله مفهوم. فلما يجي تقول له الصنعه دي مكونه من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا الرحل ده يا بدوي مكون من ايه مكون من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا والفسطاط ده يا عربي مكون من ايه مكون من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا لانه اللي هو اللي عامله. فقال لك ايه بدون جدل وبدون دخول في متاهات فلسفيه ومقدمات ونتائج ومقدم وتالي ومش عارف وقياس ولا كلام انا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو عارف. يبقى سهل ولا مستهل هو ايه سهل او ولا فلسفه ولا اي حاجه عنه. الاسلام جاء بالعقيده الفطريه ومعنى العقيده الفطريه ها ان الناس فيها سواء ما فيش لا متعلم ولا غير ايه متأبد في الأدلة العقلية كلنا ايه. ولذلك بقى في العربي البسيط اللي احنا بقى أدلة الغاية وأدلة العناية ده كويس وأدلة القصد فلسة بقى مستقل متبسط هو مشي كده أملأ الصحراء فيها بعر البعير ولقى فيها أرمل عليه قدم كده ثاني قال إذا كانت البعرات تدل على البعير يعني كان هنا ايه والقدم يدل على المسير أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير ولا دخل في فلسفة ولا في متاهة ولا خد ايه للسنس ولا أبدا ولا شيء بسيط كده أمر بقى ايه أمر بسيط منتهت المسألة يدخلوا مع بعض في متاهات عقلية ومثلا يجي الراجل يحلها يقول له بالله انت ما بتشوقش ربنا يقول له يا عبيط انما يشتاق لغائب ومتى غاب حتى يشتاق اليه. فنيجي بقى نقول له تعالى بقى احنا عايزين نكرم عقولكم ونشوفكم اختلفتم ليه في الحكايه دي اركتهم وبما كسبوا الى الحكايه دي. قال لك والله مع حسن الظن بهم كل واحد تعصب لصفه من صفات الحق. شوف الانصاف كل واحد تعصب لصفة من صفات الحق. ليه؟ دي واحد اللي بيقولوا عليه المعتزلي يقول لك الله خالق كل شيء كل الافعال ربنا اللي خالقها. نقول له يا سلام انت صحيح تعصبت لصفة القدرة للحق وطلاقة القدرة ما فيش حاجة ابدا الا هو اللي عاملها مش كده كويس؟ جه الثاني قال لكن الله عادي تعصب لصفة العدل. قال لك ما يمكنش يبقى يخلق في الكافر كفره ثم يعذبه عليه مش كده ولا لا؟ يبقى ده مش عدل لكن الله متصف بايه؟ بالعدل. يبقى ده متعصب لايه؟ قدرة طلاقة القدرة تفعل كل حاجة صحيح ودك متعصب لايه؟ بالحق. يبقى كل واحد رايح لمين؟ لكن الصفات دي لذات واحدة ولا لا؟ يبقى لازم يكون قدر وعادل معه لا دي تفلت منه ولا دي تفلت قال العظمة بقى قال الايه نقول له طب ما هو الفعل ما دام خلق الافعال ما هو الفعل؟ الفعل هو توجيه جارحة لإحداث حدث. طيب انا همسح وشي فيه وديه في ايه ايدي عشان امسح وديه مش ده الفعل؟ يقال مسح الشيخ وجهه بيده مش ده فعل؟ طيب الفعل ده انا عملته؟ لا ليه؟ قال لك ده انت لما تشوف الانسان الالي اللي عايز تحرك ايده وصوابعه تلتفت علشان تحرك حاجه فيه بتمسك كام زرار تمسك الزرار ده هتتعمل كده وتمسك الزرار ده هتتعمل كده وتمسك الزرار ده عشان وتقلق الانسان الالي علشان تحركه حركه واحده ها تمسك كذا زرار عشان تحرك. طب قول لي بالله انا ساعه حبيت امسح ايدي مسكت ايه عندي؟ انا مسكت حاجه ده مجرد اني اردت ان امسح مساحه مش كده؟ طب هات البتاع اللي بيكبش التراب ده يسموه ايه؟